بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الاول الازل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور ولا عصار ولا يشيب على ذلك الليل والنهار. هو الذي انشا الوجود من العدل وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم، وصف بشريعته محمدا وكمل به ديوان الانبياء وختم. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت فينا بالقران هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والذي بعثك بالقران له حق ونور لمن اراد الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هدت النسائم ومناحت على الايك الحمائم. رضيت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي اعطاك ماثلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولا الوهم، ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لا يقوم به الفيل. فدل ترعى المعاجد من بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل. وليت بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وصح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم للآيات التي بينت، وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فقدت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال لا يكون لي غلام قال ركبوا علي يغين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت وتبذت به مكانا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Thank you. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Allah, Allah, Allah, Allah. إن الله ربي المتقين. صدق الله.